الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الآثار في الحياء قال: وقال يحيى ابن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. معناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله تعالى حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستحي خجل، يعني مستحي من هذه الطاعة أنها لم تكن على الوجه المرضي، أنه كان مشغولا فيها بالدنيا، كان غافلا عن كثير من التفكر فيها، وأنه وقع فيها من النقص ما يجعله يستحي من الله عز وجل أن قدم هذه العبادة. كإنسان فقير قدم هدية فيها خلل لغني يقدمها على استحياء ولا يراها أهلا للقبول لولا جود الغني وكرمه. الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء، بل هو الغني على الحقيقة، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم، وأعمال العباد كبضاعة مزجاة لا يرجون قبولها إلا بكرمه سبحانه وتعالى. فهذا معنى من استحيا من الله مطيعا، يعني يعمل الطاعات ويرى نقصها، وهذا هو المأمور به في الطاعة. ولذا شرع أن تستغفر الله سبحانه وتعالى عقب الطاعة. قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله ثلاثا. وعلم أبا بكر أن يقول في ما بين التشهد والتسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأمره الله عز وجل في خاتمة حياته بعد أن قام بما أمره الله عز وجل به من الدعوة ودخل الناس بها في دين الله أفواجا بالاستغفار، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمؤمن يقتفي كل هذه الآثار ولا ينظر إلى عبادته بعين الكمال بل بعين النقص، فإذا كان كذلك استحيا من الله وهو مطيع. فإنه إذا واقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. فيه معنيين في استحيا من الله وهو مذنب: استحيا الله منه وهو مذنب بمعنى لا يتركه على ذلك بل يوفقه للتوبة، لا يتركه سبحانه وتعالى على حال الذنب بل يتلافاه بالرجوع إليه، كما وقع من أنبيائه ورسله ما سماه الله عز وجل ذنوبا تلافاهم بالتوبة والاستغفار. والمعنى الثاني أن الله يستحي من عقوبته، وهذا مستلزم للمعنى الأول. الحياء كما ذكرنا الرب عز وجل يوصف به على ما يليق بجلاله وعظمته، ومعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يمتنع من عقوبة عبده المؤمن. فإذا أراد الله عز وجل ألا يعاقبه حال ذنبه وفقه للتوبة والرجوع. يقول: إذا وقع ذنبا استحيى الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده، وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. يعني يستحي أن ينظر إلى من يحبه وهو على خلاف ما يريد. وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل، فيستحي منه في تلك الحال. ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وسبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله، وفي الحقيقة أنه كما ذكرنا ينظر إلى النقص الذي في العبادة، وليس أنه يعصي، أنه يمثل نفسه عاصيا، ولكن الذي يظهر أنه ينظر في النقص الذي في العبادة، وربما تذكر حال العبادة معاصيه وذنوبه فيستحي. وقيل إنه يمثل نفسه خائنا فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد رجلا مضروبا وهو صديق له، أو من قد أحصر على المنبر على الكلام، فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحال. يعني يحصل له خجل وحياء لأنه يضع نفسه في هذا الموضع. يقول: هذا قد يقع، ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. يعني لو واحد ما بيحبوش وشافه على حال خيانة ومخالفة فإنه لا يستحي بل يمقته، إنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه. وإنما سببه، سبب الحياء في حق المحبوب، والله أعلم، شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هو، يحط نفسه مكانه فيستحي، والله أعلم. يقول: ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرها، فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حق الشاهد، يعني حق المثال في حق العباد يعني. أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاويتين، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. هذا هو المعنى الحسن، وهو أن حياء الرب حياء كرم وحياء جود وحياء بر وجلال. كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. وفي أثر: من استحيا من الله استحيا الله منه. يقول: وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. بل حياء منك، يعني أفر حياء منك، استحيا من الله عز وجل أن يراه على تلك الحال وقد كشفت سوءته. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا. فهذا حياء الجناية، أنه عمل جناية وهو ما زال محبا لله عز وجل، ليس مجاهرا بالعداوة، ولذلك حصل له هذا الحياء، شاهد المنة وشاهد جنايته فحصل هذا الحياء، وهو محب لمن جنى في حقه. يقول: وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا حياء التقصير في الواجب، حياء الجناية حياء فعل المحرم أو فعل ما يكرهه الله عز وجل وهو على محبته وطاعته في الجملة. حياء التقصير أن يؤدي العبادة ويراها ناقصة. يقول: وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه أنه لم يوفيه حقه، لأن الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، وإنما يستحيى ممن عرف كماله. رحمك الله. لو كنت عند جاهل فربما لا تستحي منه لأنك تعرف نقصه، أو إذا كنت مثلا وسط مقصرين أو مذنبين فأنت تكون وسطهم أعلى قدرا مثلا فلا تستحي من بعض الأفعال. وأما إذا كنت مثلا عند عالم أو رجل صالح أو نحو ذلك فأنت تستحي أن تفعل أمامه ذلك لشعورك بأن عنده من الكمال ما يقتضي ألا تفعل بحضرته ذلك. والله عز وجل له كل صفات الكمال والجلال، فحياء الإجلال كلما عرفت كمال الرب سبحانه وتعالى وعرفت نظره واطلاعه عليك وسماعه لكلامك ورؤيته لأفعالك استحييت منه سبحانه وتعالى. يقول: وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا. هذا حياء وجود وحياء كرم في المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي منهم وكانوا طولوا وهو يريد الدخول بأهله، وظلوا جالسين في البيت، فدخل وخرج صلى الله عليه وسلم فإذا هم جالسون بعد أن عاد، فخرج ثانية وطاف على نسائه ثم عاد وهم جالسون، فلطول جلوسهم استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قوموا انصرفوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فكان بعد ذلك نزلت آيات الحجاب وقام الرجلان وضرب الحجاب بين الناس وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منهم، فأمر المقداد أن يسأل، تحشما من النبي عليه الصلاة والسلام لأن ابنته تحته، فاطمة رضي الله عنها تحت علي بن أبي طالب، والمذي متعلق بمداعبة الرجل لأهله. فحياء من النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته أمر غيره أن يسأل. يقول: وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. هو بيسأله بس بيسأله هو يعني يستحي منه لكثرة الطلب وقلة الاستحقاق، أنك لا تستحق ومع ذلك تكثر من السؤال. وفي أثر إلهي وفي أثر إسرائيلي إن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك هي يا رب، فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينتك وعلى فشاتك. وإن كانت السنة في ذلك أن يسألها كما سألها موسى عليه السلام، والأدب في ذلك أن يسأله بصيغة الإجمال ويضمر الحاجة في نفسه فيقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا هو الأدب في السؤال، في سؤال حاجات الدنيا، أو أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عنه أنه علم أصحابه تفاصيل سؤال الدنيا، وإنما يسأل ملح العجين وعلى فشاه وشسع النعل إذا انقطع ضمن وارزقنا وأنت خير الرازقين. سيدنا عيسى عليه السلام هم يريدون أن يأكلوا في طلب المائدة، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هم قدموا الطلب الدنيوي قبل الطلب الديني. يعني إيه عايزين المائدة ليه؟ أول حاجة قالوا عشان إيه؟ عشان نأكل، وخلوا اليقين مطلب تاني بعد كده: نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. يعني الاطمئنان القلب واليقين بصدق المسيح، هم كانوا آمنوا بالفعل ولكن عندهم وساوس، فجعلوا الطمأنينة وعلم اليقين والشهادة عليها عند الناس للدعوة إلى الله بعد ذلك. فسيدنا عيسى عليه السلام لما طلب قدم الحاجة الدينية أولا، قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. والأعياد فيها عبادات، من العيد مظهر من مظاهر يعني عبادة الله عز وجل، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. والطلب الثاني أنها تكون آية، لأن هذا هو المطلب الديني وهو اليقين، إذا شهدوا الآيات زادوا علم إيمانا ويقينا، وآية منك. والطلب الدنيوي خلاه في الآخر خالص اللي هو إيه؟ وارزقنا، من غير ما يقول أطعمنا مثلا ونحو ذلك، إنما قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فأنت تسأل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وايه وارزقني. فانت بتسال الرزق ولكن تساله اجمالا، والله اعلى واعلم. فحياء الاستحقار للنفس واستصغار الشان حين يسال حاجته من ربه عز وجل وهو يرى نفسه مقصرا. يقول: وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان، احدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظام مسؤوله، يستعظم الله عز وجل ومع ذلك يسأله هذه الحاجات. قال: أما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاة محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه قولهم: جمال رائع يروعه، يعني خضه لما يشوفه كذا. سبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. يعني هم بيكونوا ضعاف جدا قصاد مين؟ قصاد اللي بيحبوه، وهم يقهرون الناس. يقول: فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغته أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه المسألة وحياء المحبة، فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. الله أعلم، شيخ الإسلام سكت ما عجبوش الكلام ولا عجبه، وإلا فهو الله أعلم به. أو لا، ابن القيم أثار الصوفية القديمة عنده هي أثار الصوفية القديمة دي هي اللي طلعت الحاجات الكتاب الجميل. قال: أما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته، فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه، يعني يحاسس أنه معه حتى ولو كان، أو مستشعر أنه معه حتى لو كان غيبا. يقول: أما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة، ويعبده ويرى نفسه مقصرا. ده قريب من حياء التقصير. قال: أما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. يعني راجل غني جدا إدى واحد سائل عطاله إيه؟ عطاله ربع جنيه، يبقى مكسوف هو بيدول، يعني لأن هو نفسه أكبر من إيه؟ من كده، فيكون عنده هذا الحياء. وده من الأخلاق الطيبة الجميلة الحسنة في معاملة الناس، إنك أنت وإنت بتدي الناس مش شاعر بأن أنت بتديله حاجة كبيرة، بل أنت بتديله أنت مكسوف منه، وترى أنك إيه ما أعطيته ما ينبغي، بخلاف واحد بيديله الربع جنيه وهو شايف انه بيعطله ايه زيادة عن اللزوم، وعطيتك وعطيتك وعطيتك، يعطيه القليل ويمن به، بخلاف دي لصغر النفس وفقرها. لان النفس الحقيرة المهينة دائما ترى نفسها ايه صاحبة الافضال. الاعراب اللي اسلامهم مدخول واسلامهم اسلام دون ايمان، دون ايمان واجب على الاقل، يمنون به كما قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المؤمنين الكمل يرون منة الله عز وجل عليهم بهذا الدين، وعمرهم ما يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم له، بل يقولوا لله المن ولرسوله، لله المن ولرسوله والفضل. فمع أنهم هم الكمل في الحقيقة، فسبحان الله، حسب النفس، النفس المهينة الحقيرة الصغيرة تستعظم عطاءها للآخرين. وأما النفس الكبيرة العظيمة فلشرفها وعزتها وكرمها إذا أعطت استحيت كأنها التي تأخذ، قل كأنك تعطيه الذي أنت آخذه، وهو بيديلك بيبقى مكسوف منك كأنك انت اللي بتاخد، وانت كأنك انت بتديه وهو اللي بياخد، والحقيقة العكس. يقول: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان، أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ. عموما بقى استحياؤه من الآخذ، لأنه بيحط نفسه في مكانه، يتصور نفسه كده هو اللي مادد إيده، فيقوم يحصل له نوع من الايه من الحياء، لأنه بيتصور نفسه في هذا المكان فيستحي من حال الآخذ. يقول: استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، ما يقدرش إيه يدي بنفسه خجلا. يقول: وهذا يدخل في حياء التلوم، لأنه يستحي من خجلة الآخذ، اللي بيسموه حياء التلوم، كأنه يلوم نفسه على العطاء الناقص، لأنه يتصور نفسه آخذا فيحصل له هذا الحياء. يقول: أما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة، من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. حالتين: لما يفكر في ذنوبه ومعاصيه ويفتكر إيه اللي عمله يقول أنا أعمل كده، وهو أصلا أعد لأمر أعلى، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلما يلاقي نفسه رعى مع الهمل أحيانا وعمل ذنوب هو بينتقدها على الناس، يبقى عنده حياء بيستحي من نفسه، كما ده في الحقيقة من كمال حيائه من ربه عز وجل. يقول: هذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. قال صاحب المنازل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود، تعظيم منوط يعني متعلق بحب. إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحي منه. حياء من الله عز وجل. طبعا ابن القيم في الجزء الأول اتكلم على أنواع الحياء كلها بما فيها الحياء من الناس، وده أمر مشروع أن الإنسان يكون عنده حياء من الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال للذي كان يعظ أخاه في الحياء: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهو صاحب المنازل يتكلم عن الحياء من الله سبحانه وتعالى. بيقول ليه هو من أهل مدارج أهل الخصوص، منازل أهل الخصوص؟ لأنه مبني على مراقبة الله عز وجل، أنت تشعر أن الله يراك ولذا تستحي منه. اللي ما بيفكرش في ربنا سبحانه وتعالى ولا مستحضر أن الله يراه هو ده اللي بيستحيش، لأنه لو استحضر أن الله عز وجل يراه لاستحي منه جزما. ولكن إنما يفعل الناس الفواحش والمعاصي والذنوب حال غيبتهم عن رؤية الله لهم، عن رؤية يعني غيبين في الشعور، شعورهم إن ربنا لا ناسوا ساعتها إن الله يراه. فاللي عنده استحضار دائم كأن لمعية الله عز وجل فهذا من حال أهل الخصوص. يقول: أول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم، وعليه بناء سلوكهم، استحضار أن الله معه على الدوام، دائما يفكر في الله سبحانه وتعالى، ليس مستحضرا فلان حاضر فلان حاضر، إنما هو يستحضر أن الله عز وجل معه وليس بغائب. وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود، يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترن تولد بينهما الحياء. تعظيم لله عز وجل مع حب، كلام حسن وجميل. هو إن الحياء لا يحصل إلا من محب، وبدون الحب لا يمكن أن يستحي. والجنيد يقول إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية التقصير. الحقيقة أن مشاهدة النعم من أعظم أسباب الحب، أنت تحب من أحسن إليك، كما أن مشاهدة الكمال والسبب الثاني الجالب للمحبة. أسباب المحبة أساسا مبنية على شهود كمال الرب وجلاله وعظمته، كمال أسمائه وصفاته، والثاني شهود نعمه على عباده. ولذلك ليس هناك تعارض، وإن كان هنا بين كلام الجنيد وكلام الهروي، بل كلاهما متلازم. فإن مشاهدة النعم تدفع إلى الحب، والتقصير تقصير العبد، ومن هنا كان يستحي. يقول: ومنهم من يقول تولده من شعور القلب بما يستحي منه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياة، ينفر عن الذنوب والمعاصي، يتضايق من نفسه أنه عملها. يقول: ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن للحياء عدة أسباب قد تقدم ذكرها، فكل أشار إلى بعضها، والله أعلى وأعلم. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، زي ما قلنا دي أول يعني أسباب حصول الحياء في القلب، استحضار اطلاع الرب على عبده، فيجذبه هذا الأمر إلى تحمل المجاهدة، يجاهد نفسه في الله عز وجل، ويحمله على استقباح الجناية، كيف يجني هذه الجناية والله مطلع عليه، فيحصل له استقباح الجناية. وإلا فالخطر العظيم أن يكون الإنسان يفعل الذنب ولا يستقبحه، شايفه ما فيهوش حاجة، أنا بعمل إيه؟ أو ده ما فيهوش خطر، يعني ده ما فيهوش رجاء، في خطر عظيم إن واحد يعمل الغلط ويقول لك أنا بعمل حاجة غلط، ما أنا كويس أهو. ولهذا ده لابد من الإنسان اللي بيربى على إن اللي بيعمل الغلط يبقى قبيح عنده، ده بداية الأمر حتى لو عمله، بخلاف اللي شايفه مش غلط واللي أقبح منه إن هو إيه؟ يعني يبقى شايف إن اللي بيعمله مش غلطانين، فعشان عايز يعمل زي حتى لو ما يكون مش قادر يعمله. فده على شفى الهلكة، يسكته عن الشكوى، عمره ما يشتكي حال للناس، ما يقولش أنا فقير أنا تعبان أنا يعني، عنده حال من ضيق أو شدة يشتكيه إلى الناس، لا، ده هو يستحي إن هو يشكي ربنا، يقعد يشكي من لا يشكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أما الشكوى إلى الله عز وجل فلا تمتنع، الحياء إن هو الحياء يدفع إلى أن هو لا يشكو الله إلى الناس، لا يقول قد فعل الله بي كذا وكذا من المحن أو نحو ذلك على سبيل التشكي، يمكن أن يحكي على سبيل يعني ذكر فضل الله عز وجل عليه بما أنعم عليه بعد ذلك، زي ما يوسف قال الحمد لله الذي قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فلم يذكر ما وقع له ذاكرا فضل الله، فليس هذا من باب الشكوى. وهناك أحوال يمكن أن يذكر الإنسان فيها ما أصابه، ممكن يكون من باب التأسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك، يقول لعائشة لقد لقيت من قومك، يقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ليتأسى الناس به وليعرفوا منزلته صلى الله عليه وسلم. أما اللي بيقعد يشتكي على ما أصابه ومتضجر ومتألم مما أصابه، يتمنى أن لو كان الأمر غير ما كان، فهذا الذي يشتكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فهذا في الحقيقة لقلة الحياء، لو كان يستحي من الله استحيا أن يشكو إليه، كما قال أحد الصالحين لرجل شكى إليه الفقر، فقال يعني أيسرك أن بصرك قد فقد ولك 10,000؟ قال لا. قال أيسرك أن قد ذهب سمعك ولك 10,000؟ قال لا. قال له أسرك أن رجلك قد قطعت ولك 10,000؟ قعد يعدد له، فقال له عندك عروض 40,000 وتشتكي لله الفقر، فاستحي الرجل وانصرف. فأنت بص للنعم ربنا اللي عليك، زي ما بنقول دايما بص للجزء المليان من الكوباية، ما نبصش للجزء ليه الفاضي، نعم ربنا عليك كتيرة فانظر إلى نعم الله، وده من أسباب السعادة. الإنسان لو فضل يبص للنقص اللي عنده يفضل تعبان طول عمره، ويفضل يشتكي للناس، وده لقلة حقائه من الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.